عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. أتى بعد ذلك إلى الطهارة الترابية، وهي التيمم. يقال التيمم لغة القصد، تقول يممت جهة كذا أي قصدتها، أو تيممت إلى جهة كذا قصدتها، وهو شرعا نفس المعنى وهو القصد، أن يتيمم الصعيد المباح أو الصعيد الطيب ليتيمم أو يتمسح به على صفة مخصوصة. وهذا الباب يعطينا مدى سماحة الإسلام ومجيء البدائل من الأصل المفروض، وهذا أولها. فالأصل في الطهارة أن تكون بالماء، ماء طهورة، ولكن إذا عدم الماء أو تعذر استعماله لا يتعطل التشريع ولا تتوقف العبادة، فيأتي البديل وهو التيمم، سواء كان التيمم رخصة أو عزيمة، فإنه نيابة مؤقتة أو دائما على حسب ظروفها عن استعمال الماء. ونجد البدائل في الإسلام حينما تأتي الشدائد أو المضايقات والعجز، وفي بعض الأحيان تسمى رخصة وأحيان تكون عزيمة. فإذا انتهينا من الطهارة وجئنا إلى الصلاة، الأصل فيها وقوموا لله قانتين. فإذا عجز عن القيام جاءته الرخصة في أن يصلي جالسا، إذا عجز عن الجلوس صلى وهو على جنبه أو مستلقيا على ظهره. إذا جئنا إلى الصيام فإن الأصل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا كان عاجزا عن الصوم أو تلحقه به مشقة من مرض أو سفر أو ما يلحق بالمرض والسفر، فإنه تأتي الرخصة بأيام عدة من أيام أخرى. وتأتي الزكاة أنها لا تجب إلا على الغني الذي يملك نصابا ويبقى عنده مستغنيا عنه حتى يحول عليه الحول في يده، فحينئذ يثبت غناه فيفترض عليه الزكاة. نأتي إلى الحج، من أول مشروعيته من استطاع إليه سبيلا. نأتي إلى الجهاد، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج إلى آخره. ومن هنا لم يكن في التشريع الإسلامي ما يسمى طريقا مسدودا، بل كلما عجز الإنسان جاءته الرخصة. والتيمم يختلفون فيه على ما سيأتي إن شاء الله، هل هو عزيمة أو رخصة، كما اختلفوا في إباحة الميتة. إذا نفد الطعام ولم يجد ما يسد رمقه ووجد الميتة وهي محرمة في الأصل، فإنه أبيح للمضطر غير باغ ولا عاد. فإباحة الميتة عزيمة ولا رخصة؟ قالوا إنها رخصة، ولكن قد تكون عزيمة إذا خاف على نفسه الموت ولم يوجد غيرها. وهنا تنتاب التيمم مباحث من حيث العزيمة والرخصة. ومن حيث أنه مبيح للصلاة أو رافع للحدث. وهذه كلها جوانب فقهية تتعلق بموضوع التيمم، وسيأتي تنبيه للمؤلف بإيراد بعض النصوص الموجودة في هذا الباب والتنبيه عليها إن شاء الله. والتيمم ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع، فلا حاجة إلى بحث جوازه أو مشروعيته. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من بيان المشروعية مع خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت من صيغة العربية مبني كما يقولون للمجهول أو لنائب الفاعل. معروف أن الذي أعطاه من الذي يعطي رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله: لم يعطهن أحد قبلي أو أحد من الأنبياء قبلي. واعتبروا هذه الخمس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصر ما أعطيه دون الأنبياء في الخمس، لكن قال: أعطيت خمس، ممكن أعطي خمسا أخرى أو عشرة. ولذا ذكر السيوطي أنه عد مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم إلى 200 صفة. وابن حجر في فتح الباري ذكر 8 بنصوصها. وهناك أمور تمر على الإنسان ولو لم يحفظها ويعلم أنها من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في بيان خصائصه: إما أن يأتي النص عليها كما جاء في الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء القرآن بالتنصيص: خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا نص قرآني على أن هذه الصورة من صور الزواج خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة إذا رغب الزواج من رسول الله فجاءت ووهبت نفسها لرسول الله فإنه يحق له أن يتزوجها بدون صداق ولا ولي ولا شهود، وهذا من خصائصه. قيل: الولي لا حاجة إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أما غيره فلا يحق له أن يتزوج امرأة بالهبة كما يقولون. نأتي إلى الخمس المذكورة في هذا الحديث، فنجد استهل صلى الله عليه وسلم: أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، والتصريح: من الأنبياء قبلي. وإذا كان لم يعطهن أحد قبله، هل يعطى أحد بعده شيئا منها؟ لا، لأن الرسالة انتهت، والعطاء والإكرام من الله سبحانه وتعالى بتخصيص فرد من الأفراد بشيء لم يكن لغيره، هذا انتهى أمره. اللهم إلا أمور ليست في التشريع، كما قالوا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كانت تمر به الملائكة فتسلم عليه وكان يراها. يقولون أنه حدث أن اكتوى فامتنعت عن التسليم عليه وعن رؤيته، فلما ترك العلاج بالكوي عادت إليه وقال: قد عاد إلي ما كان أولا. وكذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كان مع أبيه وجاء إلى بيت رسول الله واستأذن العباس على رسول الله فلم يأذن له، وهو الباب مفتوح ويراه في داخل البيت، فغضب العباس، وكان في بني هاشم نوع حدة، فقال له عبد وجاء راجعا إلى بيته فقال له عبد الله لا تغضب يا أبي لعله مشغول عنك بالرجل الذي يتحدث معه. فلو معه رجل قال بلى. قال ما رأيته؟ قال إلا موجود. فرجع العباس مرة أخرى فاستأذن رسول الله فأذن له من أول مرة فدخل قال ما شأنك يا ابن أخي؟ استأذنتك أولا ثلاث مرات فلم تأذن لي. وقال لي الغلام إنه كان عندك رجل تحادثه. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس وقال أرأيته يا غلام؟ قال بلى. قال ذاك جبريل كان عندي آنفة. فهذا قد يكون من خصوصياته، ولكن وجدنا في مجلس عام في حديث عمر بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل وذكر من صفاته، فهذا في مجمع عام، وفي النهاية قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فقد يخص الله بعض العباد ببعض الخصائص ليست للآخرين، كمثلا إجابة الدعوة. ما كل إنسان مجاب الدعوة، ولكن يوجد من بعض خلق الله من بعض عباد الله الصالحين الذين كما قال صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. إذا لم يعطهن أحد قبلي ولن يعطى أحد منها شيئا بعده. نعم. الأولى نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب، الرعب هو الخوف، مسيرة شهر. المسيرة مفعلة موضع السير، يعني مسافة ما يسير الإنسان شهر بالسير العادي على الأقدام أو على الإبل. قالوا مسيرة شهر أمامه، ومسيرة شهر وراءه، ومسيرة شهر عن يمينه، ومسيرة شهر عن يساره. يعني كل من سمع به على بعد شهر فإنه يرعب بذكره. وجاءت بعض الروايات نصرت بسيفي، أي بالسمعة. ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، والرؤوف الرحيم الناس ما تخاف منه، إنما الناس تخاف من البطاش، من الجبار، من الظالم، الجبابرة، ولكن رؤوف رحيم ويخافون منه. هذا قال نصرته، أي وهذه النصرة كما يقولون ولو كان وحده وليس معه من الجيوش أحد، فإنه بمجرد وجوده في مكان ويسمع به أي إنسان ولو على بعد مسيرة الشهر لابد أن يرتجف قلبه خوفا من رسول الله لما أعطاه الله من النصر على أعدائه. وقد جاءت أحداث وإن كانت ليست على بعد ولكن تبين في بعض الغزوات، كما يقول الراوي نزلنا منزلا وكان الظل شحيحا، فكنا نترك الشجرة المظلة لرسول الله ونتجنب عنه، أي ليقيل وينام براحته. فجاء إلى ظل شجرة وعلق سيفه بغصنها ونام. فجاء أعرابي وأخذ السيف واستله من جرابه وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يعصمك مني الآن؟ السيف في يده وهذا أعزل وجالس في الأرض، هذا متمكن بقيامه وبالسيف في يده. قال الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فتناوله صلى الله عليه وسلم وقال يا أعرابي من يعصمك مني؟ فقال العفو يا محمد. فهذا من نصرة الله، ما جاء أصحابه حوله، ما استصرخ لأحد ولا استنجل بأحد ولا نادى أحد، ولكن الله. ونحن نعلم بأن نصرة الأنبياء في مثل تلك الوقائع ما هي عن بعد، واقعة، وذكر لنا القرآن الكريم عدة وقائع. فهذا موسى أو أول قبل هذا الخليل عليه السلام حينما وضعوه في المنجنيق وأرادوا إلقاءه في النار والنار ملتهبة مسعرة، ويأتي جبريل ألك حاجة؟ يقول له إليك أنت ما في، أما إلى الله نعم، إليك فلا وإليه بلا. فطب سمو حاجة؟ قال علمه بحاله يغني عن سؤاله. فكانت نصرة الله إليه أقرب من كل شيء. وكما قيل ضجت الملائكة لما رأته في المنجنيق وقال إن سألكم عونا فأعينوه إن استطعتم، ولم يسأل أحدا شيء. كان نصرة الله إليه إيش؟ يا نار كوني بردا وسلاما. وموسى عليه السلام لما وقف على حافة البحر ونظر من معه فإذا فرعون وجنوده وراءهم وقالوا إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو ورانا. فقال موسى كلا إن معي ربي. ومعي نجدها في الغار، حينما وصل الطلب إلى فم الغار ويقول الصديق يا رسول الله والله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. فقال ما بالك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. وهكذا أيها الإخوة، نصرة الله للرسل هذه عامة، ولكن أن يكون ينصر على مسيرة شهر بالسماء هذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فقل نصرت بالرعب مسيرة شهر. والثانية وجعلت لي الأرض مسجدا. جعلت لي الأرض، الجعل التصيير، تقول جعلت الطين خزفا، جعلت الخشب بابا، جعلت الطحين خبزا. فصير الله الأرض، الأرض موجودة من أول، ولكن الجعل منصب على الوصف الطارئ. وجعلت لي الأرض، الأرض جنس لهذا كما يقولون الكوكب الذي نعيش عليه، هذه الأرض التي تقابل بالسماء التي نعيش عليها. جعلت لي وأل هنا للاستغراق، جميع أجزاء الأرض مشارقها ومغاربها شمالها وجنوبها أعلاها وأسفلها جعلت لي. وكلمة لي مفهومها ليست لم تجعل لغيري مسجدا وطهورا. هل مسجد من ما أعطيه الخمس أو المسجد والطهور سواء خصلة واحدة؟ التحقيق في العدد تكون خصلة واحدة، لأننا لو عددناهما خصلتين لكان المذكور عندنا ست، والمذكور في الحديث في الجملة خمسا. وهذا من الأساليب النبوية، وهو الأبلغ أن تذكر القضية مجملة ثم يفصل في أجزائها. وجعلت لي الأرض مسجدا، مسجد مفعل من سجد يسجد فهو مسجد على خلاف القياس، ولا يكون القياس مسجد. فهنا جعلت لي الأرض مسجد، مفعل موضع السجود كمجلس. تقول هذا مجلس زيد أي مكان جلوسه، وهذا مسجد زيد أي مكان سجوده. وهل يا ترى المراد مسجد على المعنى اللغوي أو مسجد على المعنى الشرعي؟ يعني يجوز أن أبني المسجد في أي جزء من الأرض، أو أن جميع أجزاء الأرض لي مسجد بمعنى موضعا للسجود ولو لم يكن هناك مسجد مبني؟ وهل معنى الثاني أعم، جعلت لي الأرض كأن الأرض كلها مسجد كبير جدا في جميع أرجاء الأرض؟ وطهور، الأرض تكون طهور، وكلمة الأرض تشمل جميع طبقاتها، والأرض تشمل كما بين صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله به من الحق كمثل أرض خصبة شربت الماء وأنبتت وأرض جدباء لم تمسك إيه جرداء لم تمسك ماء ولم تنبت كلا وأرض كذا أمسكت الماء ولم تنبت واستفاد بها غيرها الأرض أجادبة وخصبة وسبخة وصحراء جلداء ورمال جميع أجزاء وجه الأرض فعلى هذا العموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وسيأتي بيان هذا الطهور وكيف نتطهر بالأرض ولكن التعميم هنا والمجيء بأل وهي لعموم أجزاء الأرض أو لجنس الأرض أخذ العلماء بأن طهور الأرض يصلح بكل أنواع أجزائها سواء كانت رملة أو حصوة أو سبخة أو صخرة ملساء أو أرضا طيبة منبتة جميع أنواعها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجد كما تصح الصلاة في جميع أجزاء الأرض سواء كانت صخرة ملساء أو رملا بيضاء أو حصوة أو سبخا أو على رأس جبل تصح الصلاة فيه كذلك تصح الطهارة منه وهذا ما أخذ به من يقول بأن التيمم يصح أن يكون على جميع أجزاء الأرض ولكن وجدنا الأثر الذي يأتي بعد ذلك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا نعم فأيما رجل أدركت فأيما أي هذه من صيغ العموم وما هنا أيضا للموصولة أيما رجل وكذلك امرأة أدركته الصلاة في أي بقعة من بقاع الأرض فعنده إيش طهور مسجده وطهور فعنده مسجده أي الذي يصلي فيه وطهوره الذي يتطهر للصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل من أمته إذن أيما رجل من الأمم الماضية ما كان تصح لهم الصلاة في عموم الأرض لأن هذا مما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم له في شخصه ولأمته معه وكان الأنبياء من قبل والأمم من قبل لا تصح صلاتهم إلا في أماكن العبادة سواء كانت البيعة أو كانت الكنيسة أو كانت مواطن العبادة التي تختص بهم أما عموم الأرض فلا وجاءت هذه الأمة فكانت صلاتها تصح في المساجد التي بنيت للصلاة وتصح في أي جزء من أجزاء الأرض فأيما رجل أدركته الصلاة في سفر في حضر وليس عنده مسجد فعنده مسجده أي وجه الأرض وعنده طهوره يعني إذا لم يجد الماء فعنده الأرض يتطهر منها أو بها ويصلي عليها أي أن ذلك لا يعفي أيما رجل من أداء الصلاة لا يقول ليس يوجد مسجد عندك مسجدك ولا يقول ليس عندي ماء أتوضأ عندك طهورك إذن لا عذر لأي رجل كان في أي بقعة كانت أن يترك الصلاة لعدم وجود مسجد مقام ولا لعدم وجود ماء يتطهر به فعنده في أي مكان كان عنده مسجده وهو وجه الأرض وعنده طهوره الذي هو جزء الأرض المكشوف لنا فأيما رجل قال وألحقت به المرأة أيضا لو أن جماعة عائلة بكاملها رجال ونساء أو قبيلة في رحلة ولم يجدوا الماء وأدركتهم الصلاة فإن الجميع رجالا ونساء يتيممون ويصلون. نعم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. انظر إلى صنيع المؤلف، جاء باللفظ الأول وجعلت لنا لي الأرض، والأرض عامة. جاء باللفظ الآخر وجعلت تربتها، يقولون إن التربة والأرض سواء، وتربة كل جزء من الأرض بحسبها. تقول هذا الأرض تربتها خصبة، هذه الأرض تربتها سبخة، هذه الأرض تربتها جصة، هذه الأرض تربتها صخرة، فتربة كل مكان بحسبه. إلا أن البعض قال تربتها نوع خاص منها هو الذي يمكن أن يكون منه التيمم، وبدأنا في تخصيص عموم الأرض. يبين ذلك أيضا الأثر الذي يأتي بعد هذا. نعم. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. هذا نص صريح، وجعل إيش؟ التراب. والتراب متميز عن أجزاء الأرض من السبخ لأنه ليس تراب، هذا زي الطين، ومن الرمل الأبيض الناصع، ومن حصى الأرض الحصاة، ومن الصخرة الملساء. فالتراب هو نوع من الأرض صالح للزرع والإنبات. فمن هنا لوجود هذه الروايات، هناك من أخذ بالعموم وجعلت لي الأرض، فقال بصحة التيمم على جميع أجزاء الأرض كمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، والشافعي قال لا بد من وجود تراب، وإذا وجد التراب ولو في غير الأرض صح التيمم. كما يقول النووي رحمه الله: لو جاء إلى كيس من الحب حنطة ومعرض للهواء ويصفيه التراب وفيه غبار، أو إلى مفرشة معلقة ومليئة بالغبار فضرب عليها وتصاعد غبار تراب من هذا الكيس أو من هذه المفرشة، صح التيمم عليه، لأن الغرض التراب. والجمهور يقولون لا، فتيمموا صعيدا طيبا، فالقصد للصعيد وهو وجه الأرض. إذن بهذه الروايات مجمعون على مشروعية التيمم، ولكن جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل عموم الأرض على النص الأول العام أو على التربة؟ وهل التربة تتميز عن وجود عن عموم الأرض أو على التراب؟ والتراب ولو لم يكن في الأرض، بأن كان على جدار أو على كيس حب أو على مفرشة أو على نحو من ذلك ووجد الغبار، صح التيمم. فالشافعي رحمه الله أخذ بأثر علي وجعل التراب حيثما كان ولو لم يكن مباشرا للأرض، لأن التراب عوضا عن إيش؟ عن الماء. والآخرون قالوا لا، الذي يصح منه التيمم هو وجه الأرض صعيدا، والصعيد ما تصاعد وارتفع عن وجه الأرض، حتى قال المالكية: صعيد الأرض ولو كان حجرا أير، أي حجرا أملس، لو أن صخرة بالوادي كانت مليئة بالتراب وجاء السيل وغسلها، ثم جاء إنسان في وقت من الأوقات ولم يجد ماء وعنده تلك الصخرة الملساء، فإنه يصدق عليها صعيد الأرض، أي الذي تصاعد على وجه الأرض، فإنه يصح التيمم عليها ولو لم يكن بها ذرة غبار ولا تراب. إذن إلى هنا بيان اختلاف العلماء رحمهم الله في نوعية ما يصح منه التيمم من الأرض. هم مجمعون على أن جميع أجزاء الأرض تصح الصلاة عليه. لو كان إنسانا في قمة جبل ويعمل هناك ثم حانت الصلاة، لا نلزمه أن ينزل بطن الوادي ليصلي، افرض أنه عنده ماء متوضئ، فيصح أن يصلي في قمة الجبل ولو كان أملس مثل الرخام المنعم. فقالوا كما تصح الصلاة وتكون مسجدا بعمومها وجميع أنواع أجناسها، في رملة، في حصوة، في جصة، في صخرة، في تراب، في أي نوع تصح الصلاة، فكذلك الطهور قرين المسجد، فعنده مسجده وطهوره. فإذا كان عنده مسجده والأرض صخرة ملساء وقلنا لا يصح التيمم، صار عنده مسجده فقط وعليه أن يبحث عن عن طهوره، فينافي الحديث. وعلى هذا يكون الأرجح من هذه الأقوال أن أي جزء من أجزاء الأرض بطبيعته فإنه يصح التيمم عليه كما تصح الصلاة فوقه، وهكذا معطيات هذا الحديث. أعطيت خمسا، كم جانا يا جماعة؟ اثنين. نصرت وجعلت، وين باقي الخمسة؟ اقرأ اللي عندك، المؤلف ما سكت. وذكر الحديث. المؤلف يشير إلى أن جابر رضي الله تعالى عنه ما قال أعطيت خمسا ثم ذكر نصرت وجعلت مسجدا وطهورا ومشى، هنقول له فين بقية الخمسة؟ فالمؤلف يقول وجابر ذكر بقية الحديث، يعني ذكر بقية الخمس الخصال، ولكن المؤلف اقتصر من الحديث ما هو محل الحاجة عندنا، وهو مسجدا وطهورا. طيب وليش جبنا نصرت بالرعب؟ ما لها دخل في هذا؟ إذن يجب أن نقف على بقية الخصال الخمس التي اختص بها خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. ها من يذكر الثالثة؟ وحلت لي الغنائم. ها إيه أنت عندك الشرح. شطارة شاطر. قال وأحلت لي الغنائم، وفي لفظ المغانم، ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم والمغانم هي ما يناله الجيش المنتصر من أموال الجيش المنهزم، من أموال ومن حيوانات ومن سلاح ومن إلى آخره. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا أول من أحلت له الغنائم. طب وإيش كيف كانت الغنائم مع الأمم الماضية؟ ما كانت تحل لهم، ولكن كانوا إذا غنموا شيئا من العدو، أو يقولون الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم أمر بالقتال ووعده الله بالنصر، إنا لننصر رسلنا، وقسم لم يؤمر بقتال فليست عنده مغانم. فالذين أمروا بالقتال وكانوا يغنمون من العدو فيجمعون المغانم والغنائم في مكان، إن كان عملهم خالصا وسلم من الغلول، ما في واحد من الجيش أخفى شيئا لنفسه، نزلت نار وأحرقته، كما كان في قضية قابيل وهابيل. لما قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من ايش؟ من الاخر. وهو ان نزلت نار فاحرقت القربان الذي هو مقبول، فكانت تنزل نار فتحرق تلك الغنائم ولا يمتلك الجيش المقاتل منها شيئا. ويذكرون في نبي الله داود عليه السلام انهم غنموا مغانم ووضعوها فلم تنزل نار تحرق، فقال لهم لرؤساء القوم فيكم غلول منع من نزول النار لإحراقها، كل واحد يختفي ما في واحد يبغى يطير. فدعا رؤساء الجند وقال ليبايعني كل واحد على قومه، فبايعوا إلا واحد لصقت كفه بكف نبي الله، قال في قومك الغلول جيبهم ليبايعوا واحدا واحدا. فجاءوا فلصقت كف الغال بكف النبي عليه السلام فقال أنت الذي عندك الغلول فأتي به، وذكروا أشياء طفيفة من خيوط أو لباس أو كذا، فأتى به وألقاه فنزلت النار وأحرقته. فكانت الأمم الماضية والرسل المتقدمون إذا غنموا لا يقتسمون الغنائم، ولكن في هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم أحلت، معنى أحلت تشعر بأنها لم تكن حلالا من قبل، وأحلت لي المغانم، كما في آية الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث. إذا قبل نزول الآية ما كانت حلالا، وهنا كذلك وأحلت لي المغانم. بعضهم يقول المراد بالمغانم بعضها وهو الخمس، يتصرف فيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الآية لله وللرسول ولذي القربى إلى آخر. بعضهم يقول لا، جميع الغنائم كما جاء في سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لمن؟ لله وإيش؟ وللرسول، ما أعطى للآخرين شيئا، وهو الذي يعطي المقاتلين حصتهم. ثم جاء التقسيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والأربعة الأخماس تكون لمن؟ للمقاتلين. وهذا مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة يبقى نصرت مسجدا وطهورا وحلت الغنائم. الرابعة ايش؟ وأعطيت الشفاعة. الشفاعة هنا جنس عام، وأصل الشفاعة من الشفع، والشفيع يأتي مع الشخص وهو مفرد، الشخص وحده وتر فرد، فإذا ضم إليه شفيع إلى من له حاجة إليه كان هذا الذي جاء معه شفعه، فصار هو والذي جاء شفعا وليس وترا. والشفيع هو الذي يأتي مع المشفوع فيه فيكون شفعا معه، وعرفا هو الذي يسأل من عنده الحاجة لهذا المشفوع له. وغالبا يكون الشفيع أو الشافع ذا منزلة عند المشفوع عنده، لأن الشخص بذاته قد لا يعنى به صاحب الحاجة الموجودة عنده، وإذا أتاه لا ينظر إليه أو لا يقضيها له، فإذا أتاه من له مكانة عنده ربما قضى حاجة المشفوع إليه بموجب وجود الشافع الذي أتى معه. والشفاعة يوم القيامة هي أن يشفع الشافع في غيره، إما بعدم دخول النار وقد استحقه، وإما بدخول الجنة وهو لم يستحقه، وإما بإخراجه من النار وقد دخلها. والشفاعة من حيث هي بهذه الصفات يشارك فيها الكثيرون. حديث شفع الأولون والآخرون وبقي أرحم الراحمين، فقالوا العالم يشفع في جيرانه في أهله، الطفل يشفع في أبويه، الشهيد يشفع في كذا. فهناك من الأشخاص من يعطيهم الله حق الشفاعة في الأفراد، ولكن الشفاعة هل هنا كما يقول للجنس؟ وإذا أطلق الجنس انصرف إلى أكمل أفراده. تقول جاء الرجل، الرجل هو إنسان في مقابل المرء، لكن أي الرجال؟ إذا أطلقت وقلت جاء الرجل معناها الأمثل في الرجال الذي ينصرف إليه الاسم كعلم عليه لتميزه. وقد يكون نسبيا، جاء الرجل الشجاع، جاء الرجل الكريم، جاء الرجل العاقل. إذا كنا في قضية حول الشجاعة والليش والجبن، حول الكرم والشح، حول الحلم والغضب، فنقول جاء الرجل، أي الرجل الذي هو أحق بهذه الصفة عند ليش؟ عند الناس. وكما قالوا إن اسم الجنس قد يكون علما بالغلبة على فرد، تقول سكنت المدينة، إذا أطلقت كلمة المدينة هي في اللغة نكرة وداخلها التعريف، وتصدق على كل مدينة من مدن العالم، ولكن أصبحت علما على إيش؟ المدينة المنورة. تقول اشتريت الكتاب، إذا أطلق صار علما على كتاب سيبويه، وهكذا. أعطيت الشفاعة، لما أطلقت الشفاعة تصرف لأعلى فرد من أفراد الشفاعات. والشفاعة المنوه عنها هنا هي الشفاعة التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون بقية الرسل والأنبياء وجميع الخلق، ألا وهي ما يسمى عند العلماء الشفاعة العظمى، وهي كما بين صلى الله عليه وسلم إذا جمع الناس حفاة عراة ودنت الشمس من الرؤوس بقدر الميل، لا أدري أهو ميل المسافة أو ميل المرود للاكتحال، واشتد الأمر بالناس، ثم برج بعضهم إلى بعض، ألا تطلبون مجيء الرب لفصل القضاء؟ ألا تجدون من يشفع لنا؟ تذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام ويقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي وأسجد الملائكة إليك وأسكنك الجنة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اذهب تشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء. فيعتذر لهم بما وقع منه، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولقد نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منها، فإني أستحي أن أسأل ربي نفسي. اذهبوا إلى أبيكم إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم عليه السلام، أنت خليل الرحمن وأنت وأنت وأنت، فيعتذر أيضا ويقول نفسي، ويذكر لهم ما يذكر كما يقول وقعت مني كذبة، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إلى آخره. وهناك من يدافع عن هذه القولة، اذهبوا إلى موسى كليم الله، يا موسى أنت كليم الله، كلمك الله مكافحة بدون حجاب، وا وا وا، فيعتذر أيضا. اذهبوا إلى عيسى روح منه، فيأتون إلى عيسى ويقول لس أنا قد عبدت من دون الله وأستحي أن أسأل ربي نفسي. اذهبوا إلى محمد، فإذا وصلوا عند محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعرضوا عليه الأمر يقول نعم أنا لها أنا لها. وهذا تقدم أن بين لنا صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل بدعوته على قومه في الدنيا. يقول وأنا ادخرت دعوتي إلى يوم القيامة. وهنا له دعوة وأجلها لذلك اليوم، يقول فأذهب فأسجل تحت العرش فيلهمني الله بمحامد لم أكن أعلمها. ونحن بنذكر في الدعاء اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك يعطي رسوله في ذلك المقام مما استأثر به في علم الغيب عنده، فيحمد الله بتلك الأسماء في ذلك المقام وهي المناسبة لهذا الموقف الحرج الشديد، إلى أن يقبل الله له فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيسأل المولى سبحانه المجيء لفصل القضاء أو أن يعجل فصل القضاء. ثم هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده الله والذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأله إياه، نسأله الله لرسوله حينما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون هو. ومن ينزع فيها؟ هي لا، ولكن تعليم لنا. فمن سأل الله لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهي الشفاعة العظمى لأنها تشمل جميع الأمم وتشمل جميع من في الموقف. إذن أعطيت الشفاعة هذه، وإن كانت اسم جنس عام إلا أنها تصرف لأعلى أفراد الجنس، وبقية الشفاعات يعدون سبعة أنواع، بأنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من استحق النار أن فلا يدخلها، ويشفع في من لا يستحق الجنة فيدخلها، ويشفع ثلاث أو أربع مرات لمن دخل النار بالفعل أن يخرجه الله منها، كما في الحديث يا رب أمتي، فيقول اذهب فأخرج من تعرف من أمتك في النار. وفي بعض الروايات فيحد لي حدا في النار ويقول اذهب فأخرج من وجدت من أمتك في النار، أي في هذا الحد، ثم أرجع مرة ثانية وثالثة وهكذا. إذن وأعطيت العيش الشفاعة، المراد بهذا الشفاعات العامة ولا الشفاعة العظمى الخاصة الذي اعتذر عنها جميع الأنبياء والمرسلين، يبقى الشفاعة العيش العظمى. نعم. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والخامسة هنا عموم وشمول الرسالة. كان النبي يبعث ايش؟ في قومه خاص. لوط في قومه، ابراهيم في قومه، نوح في قومه. وان كان نوح عليه السلام بعد الطوفان اصبح لجميع من على وجه الارض، لكن هذا العموم طرأ بعد ان اغرق سوى من امن معه. ولكن اصل بعثته كانت للناس عامة ولا لقومه خاصة؟ قومه. يا قوم اني لكم كذا، ان ارسلنا نوحا ايه الى قومه، فبعد ان وقع الطوفان وغرق سوى من لم يؤمن اصبح لا يوجد على الارض الا من تبعه، فلا نقول إن أيضا رسالته عامة للناس، لا، لأن هذا العموم طارئ بعد ثناء من لم يؤمن. وأصل رسالته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خاصة لقومه، وهكذا ثمود لقومه وعاد لقومه وصالح لقومه، وكل الأنبياء كان كل واحد ليش لقومه، إلا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا إيش كافة للناس. فرسالته عامة للأسود والأبيض والأحمر والعربي والعجم وكل بشر على وجه الأرض، شملته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ما من أحد سمع ببعثتي ولم يؤمن بي إلا دخل النار. سمع من أي الأجناس في أي بقعة من الأرض. وسبحان الله، أعتقد لا يوجد على وجه الأرض بشر إلا وقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. أجهزة الإعلام والمواصلات، اللهم إلا في نظري أولئك البشر الذين يعيشون في بعض الغابات في بعض البلاد في آسيا، لم يتعرفوا على البشر ويعيشون عراة تحت الأشجار، وبعض الدول هناك تذهب وتقتنصهم كما تقتنص الصيد، وتأتي بهم إلى المدن وتحاول أن تلبسهم فيمزقون اللباس، فجعلت لهم بيئة كبيئة الغابة بالفعل، وجعلت أنهار في وسط الأشجار وأشجار كبيرة وجميع أنواع الشجر، فتأتي أول ما تأتي بهم وتطلقهم في هذه الغابة المصنوعة، وبعد فترات تجعل أكواخ صغيرة وتضع أطعمة في بعض الصحون فيأكلون أطعمة ويكسرون الصحون. حينما يتآلف بعض الشخص منهم يأتون بدرج من القماش ويفتحون فيه فتحة من الوسط ويدخلون رأسه ويسمونها عليه قسم من الأمام وقسم من الوراء، فإذا بهم يشرطونها ويرمونها ويرعدون إلى العراء، وبعد فترة أخرى بعد ذلك يألفون هذا الشريط، ثم بعد ذلك قميصا واسع، ثم بعد ذلك يخاط القميص والسروال ويتآلفون، وبعد سنوات حتى يؤنس. أعتقد هؤلاء إذا برز واحد يحكون عنهم، إذا برز واحد من طرف الغابة التي يعيشون فيها ورأى بشرا من بعيد هرب ودخل إلى داخل الغابة. ما أدري هل هؤلاء بلغتهم دعوة أو ما بلغتهمش، الله أعلم. ولكن يهمنا بأن دعوة رسول الله عامة حتى لهؤلاء، وعلى ولاة المسلمين أن يعملوا على إبلاغها لهؤلاء ما استطاعوا لذلك سبيلا. نعم. وهذه أيها الإخوة من الخصائص المتميزة التي ذكرت، ومن أراد الوقوف على خلاف ذلك فليرجع إلى فتح الباري أو إلى الخصائص للسيوطي أو إلى الخصائص النبوية للبيهقي، فهناك أشياء عديدة في شخصه صلى الله عليه وسلم في قوته وشجاعته وكرمه كما ذكر فتح الباري، وفي قوته في القتال وفي قوته في بيته مع نسائه، أشياء عديدة يمكن أن تمر بالإنسان في بعض الأحاديث فيدرك خصوصيتها. أما من لم يأتي التنصيص على خصوصيتها لرسول الله فإن العلماء قالوا: كل ما أمر به ولم يفعله فعدم الفعل من خصائصه، وكل ما نهى عنه وفعله فهو من خصائصه، ولا يقتدى به في ذلك. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، ثم إلى محمد. الواقع أن الأمم الماضية ما كلهم يستوعبون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله سبحانه قد قص على بني إسرائيل أهل التوراة وأهل الإنجيل صفات رسول الله وأصحابه معا، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره، وجميع الرسل بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه. لكن في ذاك اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، نظروا إلى الأولوية لأنه يوم عصيب، فقالوا إن أولى الناس بهذا الموقف هو أبونا آدم، لما له من خصائص، خلقه الله بيده، أسكنه الجنة، أسأل إليه الملائكة، كل هذه اختصه الله بها، إذن يكرمه في هذا الموقف. فاعتذر، وهو الذي أحالهم على إبراهيم، ما أحالهم على محمد مباشرة، أحالهم على إبراهيم بالتدرج، وإبراهيم على أنه خليل الرحمن وأنه يستجيب له اعتذر، وأحالهم إبراهيم على موسى على أنه كليم الله كلمه الله مكافحة ما اختص به أحد، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في ذلك ليلة الإسراء والمعراج، وأوتي خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة كفاحا من دون واسطة الملك. فهم ذهبوا إلى الأنبياء بمنطق الأولوية في الوجود والخصائص التي ظهرت لهم، والله تعالى أعلم. وأيضا أقول لعل هذا لبيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرفه للخلائق والأمم جميعا، حيث أن الكل اعتذر وهو تقدم صلوات الله وسلامه عليه، كما ظهرت خصوصيته على الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج، لما أرادوا الصلاة قدموا من؟ قدموا رسول الله، مع أنه في بيتهم. وعندنا التشريع عندنا لا يؤمن الرجل ايش؟ الرجل في بيته إلا بإذنه، فحينما يقدمون رسول الله وهو ضيف عندهم معناها تكريما له، والله تعالى أعلم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ناتي بعد ذلك إلى كيفية التيمم، وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، لم أقف على تلك الحاجة، يقول: فأصابتني جنابة وليس عندي ماء، فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة. وقد سمعنا رواية فتمرغت في التراب أو في الصعيد. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ما حدث عنده، وذلك منه رضي الله تعالى عن قياس، استعمال القياس بأن التيمم لما جاء في الوضوء وجاء أيضا في الجنابة وهو لا يعلم الكيفية، فقاس الجنابة أو التيمم في الجنابة بالصعيد على الغسل في الجنابة بالماء، والغسل في الجنابة يعمم جميع البدن بخلاف الوضوء في الحدث الأصغر يغسل أعضاء خاصة من البدن. فهو ظن أن التيمم ينبغي أن يعمم جميع البدن كما يعممه الغسل بالماء، ففعل تلك الصورة. ف

أو يكفيك أن تقوله، لا ننسى كلمة يكفيك أن تقوله. وفيه روايتان، رواية تقديم اليدين على الوجه وتقديم اليمنى على اليسر، ورواية أخرى صحيحة عند البخاري تقديم الوجه على اليدين. ورواية عمار في الموضعين ذكر فيها الوجه والكفين، ولكن جاء عن عمار أيضا كما يذكر ابن عبد البر إلى المرفقين. يأتي المؤلف رحمه الله برواية عبد الله بن عمر، ويختلفون في رفعها وفي إرسالها أو في وقفها عليه. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: التيمم ضربتان. كون التيمم ضربتين ليس من سبيل الاجتهاد بالرأي، فلو لم تكن مرفوعة نصا فهي مرفوعة حكما، وكونها مرسلة، المرسل سقوط الصحابي، وسقوط الصحابي لا يطعن في الحديث، لأن الصحابي ولو لم نعرفه فهو عدل مقبول. إذن رواية عبد الله بن عمر قوية يحتج بها، فقال: التيمم ضربتان. إذن حديث عمار ضربة واحدة، وحديث ابن عمر ضربتان. ثم بين ابن عمر في تفصيل وتوزيع هاتين الضربتين: ضربة للوجه، قدم الوجه على اليدين، وضربة لليدين إلى المرفقين. فابن عمر زادنا هنا عن عمار رضي الله تعالى عن الجميع بأن التيمم ضربتان، وزاد عندنا بأن مسح اليدين ليس إلى الكفين فقط، ولكن إلى المرفقين مثل الوضوء. وهنا يأتي العلماء في البحث في هذه الحالة، فالشافعي ومن وافقه يقول: لا بد من الضربتين، ولا بد من إبلاغ المسح إلى المرفقين. وأحمد ومالك رحمهما الله يقولان: نعم التيمم ضربتان، ولكن ضربة للوجه وضربة للكفين. فأحمد والشافعي رحمهما الله قالا: ببلوغ المسح إلى المرفقين، وقال بالضربتين. ومالك رحمه الله وأبو حنيفة قال الكفين. ما هو العمل الآن وما هو الأرجح؟ فكما وجدنا الاختلاف السابق في ضربة أو في المسح، وجدنا هنا تعدد الضربتين، ووجدنا هنا بلوغ المسح إلى المرفقين. من هنا كان كما وجدنا الخلاف في نوعية ما يتيمم عليه من أجزاء الأرض، وجدنا الخلاف هنا بسبب الألفاظ الواردة. فحديث ابن عمر يقول إلى المرفقين، وحديث عمار يقول ظاهر الكفين ومسح بهما وجهه وكفيه. نجد بعض الروايات عن مالك رحمه الله يقول: إن اقتصر على الكفين أجزأه، وأحب إلي إلى المرفقين. ونجد الذين قالوا بالمسح إلى المرفقين أخذوا طريق القياس أيضا، وقالوا إن التيمم بديلا عن الوضوء، واليدان حكمهما إلى المرفقين، فيكون المسح في التيمم كالغسل في الوضوء يبلغ بهما إلى التيمم. والآخرون قالوا إن الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم جاءت اليد مطلقة فيما يتعلق بالتيمم، ولم يأتي تحديدها في كتاب الله. وجاءت أيضا الآية في الوضوء الذي هو الأصل بقيد المرفقين، فتارة جاءت إلى المرفقين في الوضوء، وتارة جاءت مطلقة عن قيد المحل في التيمم، وجاءت أيضا اليد مطلقة في حكم قطع يد السارق، وجاءت السنة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم تحدد موضع القطع، وجاءت السنة وعينت موضع القطع من الرسغ أي الكف. فهنا بعض من قال تحمل اليد المجملة في التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على آية القطع في السرقة، وأن السنة حددتها بالكف فقط. وقال الآخرون إن كانت القضية قضية قياس، فقياس التيمم على الوضوء أولى ولا قياس التيمم على قطع اليد؟ أية أنسب في القياس؟ لأن كل منهما طهارة، فقياس طهارة التيمم على طهارة الماء أولى من قياس اليد في التيمم على اليد في قطع اليد. هذه عبادة وهذه عقوبة وحد. إذا كانت القضية قضية قياس، فإن قياس التيمم على الوضوء من باب أولى. ولكن المحققين من أهل الأصول يقولون لا يصح القياس لا هنا ولا هناك، لأن من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصل، والفرع هنا ليس مساويا للأصل، لأن الأصل طهارة مائية بغسل، والفرع هنا تيمم تعبدي في الصورة والهيئة، ولا ندرك الحقيقة. لو قال قائل كما قال أبو حنيفة رحمه الله إن الوضوء من الوضاءة وهو النظافة، ماذا يقول في التيمم وهو تغبير الوجه بالتراب؟ إنما هو أمر تعبدي. بل يقال قد يلتمس إنسان قائلا إنه سد فراغ وإشباع للروح والتطلع، بأنه مطالب بالماء يتطهر به للصلاة، فإذا لم يجد الماء ولم يكن للماء بديلا كان في النفس شيء. فلما أعطي التراب تيمما بدلا من الوضوء كأنه أعطي بديلا عن مفقود، والبديل عن المفقود تطمئن إليه النفس وتستريح. إذن المجال ليس مجال قياس لا هنا ولا هناك. إذن بقيت النصوص، النصوص تارة ضربة واحدة وإلى الكفين، والنصوص ضربتان، ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين. وأحسن ما قيل في ذلك وما قاله مالك رحمه الله، قال من حيث الإجزاء ضربة واحدة والاقتصار على الكفين، ومن حيث الكمال والأوفى والأتم والأحسن في التيمم ضربتان وإلى المرفقين. إذن أقل ما يجزئ في التيمم إيش؟ ضربة واحدة والاقتصار على الكفين. وأكمل التيمم إيش؟ ضربتان، ما هو ثلاثة زي الوضوء ثلاث الغسلات، وأن يبلغ بالمسح المرفقين. هكذا أقوال العلماء والآثار التي جاءت في الكيفية. وهناك ناحية في أسلوب الحديث، وهو ما يعطينا الأسلوب البلاغي، وهو ما ينبغي على طالب العلم أن يمعن النظر فيه. نحن نأتي مرة أخرى إلى حديث عمار. تصور كأنك تشاهد المنظر، رجل أجنب في الخلاء وهو لا يعلم حكم التيمم، ماذا فعل؟ أتى بأقصى ما يمكن للعقل أن يتصوره، بأن تمعك من جسمه من شعره إلى ظفره، يعني فعل أقصى ما يمكن عقلا أن يفعله إنسان، ما في بعد هذا شيء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي من عمار مبالغة وزيادة عن الواجب، يعني لو بالغ إلى المنكب يمكن نقول أو في حدود اليد، ولكن جسمه كله فيكون صلى الله عليه وسلم قابل المبالغة من عمار والزيادة الزائدة الكثيرة عن المطلوب بأقل ما يجزئ. يقول أنت تتمرغ، لا، كان يكفيك كذا. وكلمة كان يكفيك أو يكفيك بمعنى أقل ما يمكن أن تجتزئ به أو تكتفي به. إذن ضرب الأرض ضربة واحدة في مقابل تمعكه في الصعيد، ويكون ذلك مقابلة للمبالغة في الزيادة عن المطلوب بمبالغة في أقل ما يجزئ. أما في الأمر العادي ما في صورة تمعك، حديث ابن عمر يكون جاء على الأمر العادي والتشريع ابتدائي، فيكون التيمم على أصله أو على مبدئه أو أوفى ما يكون وأكمل أن يكون ضربتين. وعلى هذا كما قال مالك رحمه الله أقل ما يجزئ ضربة واحدة وإلى الكفين. وغيره كالشافع يقول لا يجزئ إلا ضربته، وأن يبلغ بالمسح إلى مرفقيه. إذن القضية في الكيفية دائرة بين ضربة وضربتين وبين الاجتزاء بالكفين أو البلوغ إلى المرفقين. ومن عجب أو لا عجب أيضا، نجد بعض المشايخ عند الشافعية يهندس المسح على اليدين في التيمم بأمر عجيب. يقول ضرب أولا ومسح وجهه، ضرب الثانية مسح الشمال على اليمين. قال هكذا يبدأ ببطن كفه اليسرى على ظهر كفه على بالأصابع فقط، ببطن أصابع اليد اليسرى على ظهور أصابع اليد اليمنى، وهكذا يمر بأصابع يده اليسرى حتى يأتي إلى المرفقين ببطون أصابع اليسرى، ثم ينقلب ببطن الكف على بطن اليد ويصعد بها إلى أن يلتقي الكف بالكف ويمسح الإبهام بالإبهام والأصابع بالأصابع. شفت الهندسة هذه؟ ثم يعود إلى الإيش؟ إلى اليمنى، إلى اليسرى بما فعل بالإيش؟ باليمنى، وينزل أيضا هكذا إلى آخره، ثم يصعد إلى أن يأتي إلى هنا. الذي يهمنا سواء راعوا هذا، لأنهم يقولون الجزء الذي يمسح به اليد اليمنى باليسرى يجب أن يكون موزعا بين ظاهر اليد وبين باطنها، لا يمسح هنا ثم يرجع يمسح هنا كأنه استعمل المستعمل، أو لم يبق للبطن مما كان ممسوء يمسح به ظاهر اليد راح اللي كان فيها، وهكذا حتى يأتي إلى هنا، ثم يبدأ مرة أخرى باليمنى على إيش؟ على اليسرى. ونخلص من هذا كله بأن من اقتصر على ضربة واحدة للوجه والكفين لا نعيب عليه، ومن زاد وأخذ ضربتين واحدة للوجه والأخرى إلى اليدين إلى المرفقين لا نعيب عليه، وكلاهما فيه سنة وكلاهما قال به أئمتنا رحمهم الله، والله تعالى أعلم.